مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. نجمة الغناء الفنانة وردة، أهلا بيكي في البرنامج. أهلا بيكي يا فندم. الحقيقة البرنامج اعتاد في بداية لقاءاته مع ضيوفه أنه يتعرف على رأيهم في دور علاقات التأثير والتأثر بينهم وبين الناس على مختلف اهتماماتهم وثقافتهم. فهل بتؤمني بدور تأثير الناس عليك وتأثيرك عليهم؟ ما في شك، ده مهم قوي. يعني في البداية خصوصا الواحد بيتأثر بمين؟ بيتهيألي أنه طول حياته نتيجة نجاحه أو فشله بيبقى نتيجة أنه تأثر بمين ولا بمين. طيب لو طبقنا المفهوم دوت على حياتك الشخصية والفنية، بنجد وضوح لهذا الدور؟ طبعا. أنا ما يعني اللي خلاني مثلا مولودة في باريس، وكان المفروض الطبيعي أني أغني فرنساوي، مش كده؟ ودراستي فرنساوي، يعني كل العناصر كانت بتزقني إلى أني أغني فرنساوي. وكان بتعرف على فنانين فرنساويين زي شارل أزنافور، جيلبير بيكو، كان أيامها في إيديت بياف كمان الله يرحمها. إيديت بياف دي كانت مطربة عظيمة زي أم كلثوم تقريبا، عند أم كلثوم فرنسا. فالمفروض الطبيعي، إنما أنا ما تعرفيش ميلة للغنى العربي، وبعيط ومن غير ما أفهم الكلام أوقات، وبتهز، ويعني كل شعوري كان يعني لازم أغني عربي وأحب أغني عربي وأروح أفلام عربي وأنا في باريس، ما أروحش أفلام فرنساوي. يعني نقدر نعتبر مثلا أن ده دور أو تأثير الأسرة عليكي؟ يعني أكيد ده تأثير. يمكن أمي في الأول، لأن أمي ما كانش بتتكلم كلمة فرنساوي خالص، أمي لبنانية، ويعني توفت ولسه ما تعرفش تقول كلمتين أو ثلاثة فرنساوي على بعض، لأنه البيئة كمان مهمة. عارفة هي وبابا بيكلموا عربي وعلموني أحب، مثلا بابا علمني أحب الجزائر من غير ما أعرفها. يعني أنا غنيت أغاني وطنية للجزائر وما أعرفش الجزائر، إنما حبيت الجزائر عن بابا، عن طريق بابا والدي. طيب لو بدأنا معاكي من الأسرة، نقدر نقول إزاي وضح اكتشاف أسرتك يعني لمواهبك الفنية، وإزاي كان تشجيعك على الإقبال على الفن من جانب الأسرة؟ هو بابا ما كانش بيشجعني قوي لأني كنت صغيرة، ابتديت أحب الفن أو يحسوا أني ميلة للغنى كان عندي 7 سنين. فطبعا ده يعني لسه مدرسة ولسه في دراسة وخايفين عليا، وكان أثناء الحرب، يعني ما كان يعني كان كل شيء ضد إني أغني خالص، مش عربي أو فرنساوي. ظروفنا ما كانتش إنما شوفي لما بيبقى في موهبة بتبقى أقوى من كل شيء. يعني وصلت البكالوريوس الأولاني، كان أيامها لازم الاثنين، فخلاص قال بابا خلاص دي مش ما فيش فايدة، أنا خليها تغني تكمل دراستها، إنما تغني مثلا تسجل غنوة، تغني في الإذاعة، يعني برضو بيبقى محدود، عارفة، لأن مش عايزيني أبقى فنانة يعني. فابتديت أغني، أول غنوة كان اسمها ظلموني حبايبي، كان عندي 11 سنة، كنت بروح المدرسة وأسجل أسطوانات في شركة باتي ماركوني. ده كان يعني غنيتيها في باريس ولا؟ طبعا غنيتها في باريس وسجلتها في باريس، وكنت بعمل برنامج للأطفال كل يوم خميس في الإذاعة، يعني كان برنامج يعني زي البرنامج اللي احنا فيه الوقت ده، وكنت بكلم الاطفال وبكلم بكتب بالعربي باللاتيني زي ما قالوا عني فعلا، وما كانش باين خالص، وبكلم عربي كويس من وانا صغيره، وهكذا عارفه تدريج تدريج. كان في ملحنين من تونس بيجوا باريس فاستغل واغني لهم، يلحنوا لي واسجل، وهكذا بقيت مطربه اغني مصري على تونسي على جزائري على مغربي. المهم عارفه انه كانت ما كانش في اصاله قوي في اللي كنت بغنيه، انما اهو ابتديت كده لحد ما طبعا جيت مصر. دي كانت خطوات الهواية الأولى في مشوار وردة، دي يعني دي الأولى خالص. بعد كده قطعا تطورت الخطوات ديت برضو وانتي ما زلتي في مرحلة الهواية؟ تطورت، حيث ان ظروف الجزائر خلتنا نضطر نسيب باريس، ولأنه الجزائريين كانوا بيعذبوهم عارفة في باريس قوي، فروحنا لبنان اللي هو وطن أمي، وقعدنا 4 سنين هنا. كنت بغني بقى أغاني من ملحنين لبنانيين، منهم غنوة جميلة دي اللي عملتها الجميلة أبو حيرد، والغنوة دي اللي فتحت لي أبواب الملحنين المصريين اللي هم رياض الصنباطي طبعا الأستاذ عبد الوهاب، وكان في الله يرحمه حلمي رفلة لما سمع بيا في لبنان جالي وعمل لي عقد على الفيلم اللي انت عارفة ألمز وعبد الحمولي ده، ودي البداية بتاعتي يعني لحد الآن، يعني لحد ما موت مش هنسى خطوة الأستاذ حلمي رفلة الله يرحمه. قبل احترافك الغناء كان في كتير من نجوم ونجمات الغناء، يا ترى كنت متعلقة ببعض الأصوات منها، وإيه أهم الأصوات اللي كنت متعلقة بيها؟ لما ابتديت خالص ما هو معروف أم كلثوم وعبد الوهاب أسمهان وليلى مراد، كنت بحب نور الهدى قوي كمان، حبيت وديها الصافي كمان في بدايتي قوي قوي، وبس دول اللي كنت متأثرة بيهم قوي. طيب يعني وجودك في العاصمة الفرنسية أتاح لك فرصة أنك تتعرفي على الغناء الغربي، وحضرتك قلتي لي أنك برضو يعني ما غنيتيش غربي، ليه ما اتجهتيش للون ده من الغناء رغم وجودك هناك في العاصمة الفرنسية، ورغم أن يعني اللغة اللي تعلمتيها يمكن في البداية الفرنساوي؟ طبعا ما كانت اللغة بتاعتي الفرنساوي، كنت بكلم في البيت عربي، وانما برا وفي الدراسه فرنساوي كان كله، انما بقول لك قلبي احاسيسي كلها عايز عربي. ما غنيتيش خالص باللغه الفرنسيه وانا صغيره ابدا؟ يمكن دلوقتي ابتديت شويه مع الفيلم، اخر فيلم اللي عملته غنيت غنوه فرنساوي، انما دي اول مره. امتى بداتي احترافك لفن الغناء؟ حضرتك قلتي لي ان جات لك الفرصه الاولى على يد حلمي رفله في فيلم ألمز وعبد الحمولي، يا ترى هو دوت بدايه احترافك للغناء؟ لا، احترافي للغناء ابتدى وانا بغني في لبنان، يعني احتراف ابتديت اتعرف من البلاد العربيه، واللي خلى مصر تسمع عني هي الاغاني اللي غنيتها في لبنان في الفتره دي، الاغاني الوطنيه والاغاني اللبنانيه العاديه اللي غنيتها. طب نقدر نقول يعني على ايد مين جات لك الفرصه الاولى لبدايه تحت؟ ايوه ملحن كمحترفه. رياض الصنباطي فعلا، لانه كان عمل لي هقول لك حاجه، اول ما وصلت مصر اول ملحن شفته رياض الصنباطي، انا فاكره كان جالي الهيلتون، فاكره قوي، بعت لي ورد قبل وجالي الاوتيل هيلتون وادالي الغنوه اللي اسمها هقول لك حاجه على طول. والغريب اني برضو اخر غنوه غنيتها قبل ما اسيب الفن كانت لرياض برضو، اللي هي لعبة الأيام. مدام وردة، إمتى بدأ اهتمامك بالغناء على الطريقة المصرية؟ وأغنيتك الأولى اللي خاطبتي بيها المستمع المصري كانت إيه؟ ما هي هقول لك حاجة، بقول لسيادتك هي دي، هقول لك حاجة اسمعها وفكر فيها، من كلمات حسين السيد. طب إزاي استقبلك المستمع العربي في مصر في الفترة ديت يعني، واستقبل الأغنية دي إزاي؟ ناس تقبلني كويس قوي الحمد لله، يعني بتهيألي طول عمري بمسك الخشب كان في قبول للناس، يعني كان في يمكن استقبال ما استحقوش يمكن حتى. وما تنسيش انه ايامها كان في العنصر السياسي شوية، ما هو لازم يعني جزائرية، وكان في تعاطف، عارفة كان في تعاطف في الحكاية الجزائرية، ويعني الناس كانوا بيستقبلوا البنت اللي ملهاش وطن تقريبا، عارفة كان في حتة الحنية دي والعواطف بالنسبة للجزائر، وده اللي شجع، ده اللي يعني دي فرصتي كانت، يعني ما اقدرش انكرها. في الاول كانت البيبان بتتفتح على اساس اني البنت الجزائرية، وبعدين يمكن فني والناس حبتني بقى لشخصي اعتقد مع الزمن. الفنانة وردة، اكتشفتك السينما المصرية على يد المخرج الراحل حلمي رفلة، وحضرتك قلتي انه يعني اول من اكتشفك فعلا في اول افلامك ألمز وعبد الحمولي. طيب لو فتحنا الملف السينمائي للمطربة وردة هنجد عدد قليل من الافلام السينمائية، في عبارات قصيرة ماذا تعني هذه الاعمال في رأي وردة؟ ألمز وعبد الحمولي لحد الان هو العمل اللي بفتخر بيه اكتر. اميرة العرب، افضل ما اتكلمش عنه. حكايتي مع الزمان، لا، نجاح فظيع الحمد لله. يا ليل يا زمن، احسن فيلم مثلت فيه وما خدش فرصته لظروف خاصه. في راي المطربه ورده، ليه الفيلم الغنائي المصري لم يعد في حاله ازدهار زي حالته في الخمسينات والستينات مثلا؟ لاني ما بقاش فيه مطربات كتير او نجوم ليها اولا الحضور والنجوميه زي ايامها، وثانيا امكانياتنا بسيطه بالنسبه، تصوري امكانياتنا الحاليه بالنسبه للفتره بتتكلمي عليها اقل. يعني بتعتبر إمكانيات فقيرة حتى. يعني تقصد الإمكانيات المادية؟ ما في شك طبعا. طيب هل ننتظر أن وردة تعود إلى الشاشة في فيلم جديد؟ وهل في يعني عمل جديد دلوقتي بتستعدي له عمل سينمائي؟ لا دلوقتي مش عايزة أعمل عمل سينمائي، إنما في تلفزيون، لأني أوراق الورد ده زي ما لاحظتي نجاح يعني الحمد لله، والتلفزيون بيخش كل البيوت، وبعدين السينما عشان التعب اللي بنتعبه فيه والظروف برضو الفقيرة اللي بقول عليها، بقول اني برضو نشتغل في التلفزيون احسن. يعني غلط اللي فيه فنانين كبار او نجوم بيفتكروا انه مجرد ما نشتغل في التلفزيون معناها انه مستوانا نزل، لا ده غلط. انما اللي انا لاحظته بنضيع سنة في فيلم والنتيجة ما هيش 100% ومش مضمونة، بينما الشغل في التلفزيون على الأقل يعني الناس بتتسلى بيه، عارفة يعني مش بنستنى من مسلسل تلفزيون إلا أنه يكون يسلي. وبعدين هو بيدخل كل بيت فعلا، يعني التلفزيون أكثر انتشارا من السينما أكيد يعني. إنما اللي لازم أحاول أعمله أن كل مرة يبقى فيه موضوع أو رسالة اجتماعية، عارفة زي أوراق الورد، ده اللي لازم أعمله يعني. يعني ننتظر إن شاء الله مسلسل قريب بإذن الله. الفنانة وردة، لو تأملنا الخريطة الغنائية للأعمال اللي اشتهرتي بيها في السنوات الأولى لدخولك عالم الأغنية المصرية، إيه أشهر الأعمال الأولى اللي نجحت فيها وردة من وجهة نظرك أنتي؟ هقول لك حاجة وأحبك فوق ما تتصور، اسأل دموع عينيا، يا نخلتين في العلالي، ده أيام زمان طبعا كل الحاجات دي، وغنيت برضو من يوميها لمنير مراد، كل أطباء القلب كان ليا الغنوة دي، أعتقد الناس مش ناسية الأغاني دي، لأنه لحد الآن بلاقي في حفلات ناس بتقول لي يا نخلتين، حاجة غريبة مش هفتكرها طبعا. طيب لو توقفنا معاكي أمام بعض العلامات اللي قلتيها، بتقولي إيه عن لعبة الأيام؟ كنت بقول إني كان ختام، كان مسك ختام ليا، لاني كنت ما كنتش عارفه اني هرجع للفن، وكان كنت مبسوطه اني اسيب الفن في الغنوه دي، لانها ما ماتتش، هي ما بتموتش الغنوه، النوع من الاغاني اللي لا يمكن تموت لانها مش موضه. من يوميها، من يوميها الرقه والاحاسيس الناعمه اللي الناس مش متعوده عليها فيا. اسال دموع عينيا، دي نجحت بطريقة فظيعة، يعني غنوة حلوة لظروف معينة في فيلم لموقف معين، إنما رغم كده نجحت. يا نخلتين في العلالي، برضو غنوة ما بتموتش لأنها متاخدة من فولكلور. ولا تودعني حبيبي، الله ده انتي فاكرة دي كمان أول قصيدة غنيتها بقى برضو للأستاذ رياض الصنبار. طيب إذا تذكرنا أهم ملحني المرحلة الأولى في غناء وردة، مين هم وكل واحد منهم قدم إيه لصوت وردة؟ الأستاذ عبد الوهاب قدم لي كتير، لأنه علم لي كتير، علم لي كتير في تصرفاتي في الحياة كمان، يعني هو الإنسان الوحيد اللي كل ما عندي مشكلة أسأله، كل ما ببقى مترددة عشان أخد قرار أكلمه، فعلمني كتير. عارفة أنا كنت يعني لحد يعني كنت شوية منفعلة أول ما وصلت مصر، لأني كنت أم وبعدت عن الفن 10 سنين، عارفة فما كنتش عارفة أتصرف صح دايما، وكنتش بعرف أجامل كتير كمان، كنت ناشفة شوية، فعلمني كتير الأستاذ عبد الوهاب. ده بقى في حياتي الخاصة. اما من ناحيه الاداء يعني، فيعني مش هقول حاجه للناس، مش هعلم لهم حاجه لما هقول ان اداء عبد الوهاب يعني ما فيش اعتقد احلى منه، يعني يعني عشان ادي بطريقه سليمه تمام، يعني لو ابتديت اغني انا من الحان عبد الوهاب من زمان يعني ما تاخرش الدرجه دي، يمكن يعني كنت حابه احسن بكتير يعني كمطربه. ورياض الصنباطي بقى الأداء الكلسومي، طبعا احنا بنسميه كلسومي، انما بعد ما غنيت لرياض ما بقتش عارفه ده أداء رياضي صنباطي ولا كلسومي، قد ما بيغنوا زي بعض فعلا، عارفه حتى البق حركات الوش فعلا، يعني ما هو 40 سنه عشت 40 سنه في شغل، ما تعرفيش مين اللي انطبق على التاني، عارفه لون شرقي شرقي صميم، ومدرسة ما في شك انه مدرسة، وبصمات الاثنين دول ما في شك انه عباقرة، وياريتني غنيت لهم قبل كده. الفنانة وردة، فترة ظهورك وتأكيد وجودك في عالم الأغنية شهدت أيضا ظهور أصوات غنائية أخرى ربما قبلك بفترة بسيطة أو بعدك بفترة بسيطة برضو، مين في رأيك أبناء نفس الجيل الغنائي اللي بتنتمي إليه؟ كان في أيام هدى سلطان موجودة، كان في شهدية موجودة، صباح، بس ما طلعش أيامها أصوات جديدة. لا فعلا هيقلي، بس ما كانش طالعة جديدة يعني، موجودة. شوفي دلوقتي يعني كل دول موجودين بس ما مش موجودين يعني، ما بيشتغلوش يعني، ميدان الحفلات فاضي فعلا، سابوا فراغ فظيع، فراغ خلانا يعني اللي بنشتغل محتاسين، لأنه المنافسة الفنية حلوة، بتخلي الواحد يعرف يقول أحسن.